لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا في تفسير سورة الأنعام من الآية 41 بعد المئة، وفيها قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معه شاك وغير معه شاك والنخل والزرع مختلفا أكله فشيكون وهو ما متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إلى الأحمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين. قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معه شاك وغير معه شاك، هذا تمهيد لما يأتي من تفصيل أحوال الأنعام، يعني هو الذي خلق عليكم بانواع النعم لتعبدوه وحده، وخلق لكم تفاجينا من الكروم وغيرها مع رشاد وغير مع رشاد، مع رشاد يعني لكم رشاد لما عملتم لها من الاعمده، معروف عليك يعني الذي تبقى عامله او بدرات شكل من النبات اللي انتخب يعني ايه تدلك على جوانب شكل معين. أول المعروف الذي حين تسمى الأوراق حين تطلق على وجه الأرض بس القرى مثلا فيها وغير معروفات التي تقوم عليها تقوم فيها. معروفات أي نسمو كان بما عرفتم لها من الأعمدة يقالوا عرفت الهوى إذا دعت له دعائي وسمكا صعب علينا الكتلان. هذه الكتلان نباتات مختلفة سموا عليه و وعلى ما عرفها يعني مسلوكات على وجه الارض لم تعرف. والنخله يعني وانشا النخله، والمقصود النخل المسلم لما هو شائكه وخوفه وسمعه. والزرع مختلفا اكله، والزرع الذي يحصل له انواع الكوف او يحصلون له انواع الكوف مختلفا اكله يعني ثمره وحبه باللون والطعم والحجم والرائحة. والزيتون وهو مال متشابهة وغير متشابهة، متشابهة يعني في اللون والشكل ورقوهما، متشابهة في اللون والشكل ورقوهما يعني ورق متشابه في لونه وشكله، وغير متشابه يعني في الطعم. كلوا من ثمره إذا أثمر أي كلوا من ثمر كل واحد مما ذكر إذا أدرك إذا أفرق. قال الرجل لما ذكر تعالى كيفية تنفيذ هذه الأشياء ذكر ما هو المقصود الأصلي من خلقها وهو اتساع المحل في بلدها، فقال سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره، كلوا من ثمره. اختلف العلماء هل جائزة مجال الأمر الأمر ماذا يفيد؟ كلوا ماذا يفيد؟ قال بعضهم الإباحة، قال بعضهم الإباحة الإباحة الأكل منه وليس على سبيل الوجوب. وقال آخرون بل المقصود من هذه أحد مخاطب الأمر كيف في الأمر كاستخدام الله بها الإباحة، لكن الظاهر في الأمر الوجوب. أما في هذه الصفة بالكلام ولها رواية أخرى فالمقصود بها الإباحة. وقال آخرون: كل من ثمره إذا أكبر وآتوا حقه يوم حقه به. يعني لاحظوا التركيز أن الأمر بالإباحة أولاً هو مكان إتاء حق اليوم حقه بعد ذلك، فالنقصود أن الأكل المباح قبل إخراج الحق كي لا يتحرك الناس أن يأكلوا من هذه الأشياء قبل يعني إخراج هذا الحق المنصور فيه، لأنه تعلم أن أوجب الحق فيه كان يجوز أن يحرم على المالك تناوله بمكان شركة المساكين فيه، بل هذا هو الفرض، فإذا الأمر اضطر فيه نوع من الشك. لما أوجب نصف على حق الاستقراء المسكين في هذا النظام فاحتمل هو الظاهر أنه لا يؤخذ منه إلا بعد أن يؤدي حق هؤلاء المسكين لأنه صاروا يعني صاروا شركاء او كذا. فاذا كان الامر ان يكون ممنوعا يعني صاحب الزرع يكون ممنوعا من الاكل منه ما لم يخرج هذا الحق. فجاءت هذه الايه بتبين انه لا يشترط ذلك بل له ان ياكل حتى قبل اخراجه الحق. فلذلك قال تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. فاباح على هذا العهد واخرج وجوب الحق فيه من ان يكون مانعا من هذا التصرف. اذا وجوب الحق لان التصرف فيه قبل اخراج هذا الحق لن يجوز له. وهذا الحكم من قوله كلوا من ثمره اذا اثمر. وطبعا هذه الايه خلاف الايه التي اشترطت الخلق والنظور الى ثمره اذا اثمر لم يكن مؤامرات لعبره مستقره. والنظور الى ثمره لامن ونظور وتفكروا في خلق الله. اما هنا قال كل من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حقه. وقال بعض الفقهاء او قال بعض العلماء كان اباح تعالى ذلك ليبين ان المقصد بخلق هذه النعمه اما الاكل واما التفرق. يعني الله سبحانه وتعالى أنت إذا النار معروسات غير معروسات والنخل والزرع مختلفة تخرج والزيتون والرمان وتتابعها غير مختلف لغرضين أو لمقصورين قصد من القصد الأول أن تأكلوا منها والقصد الثاني أن تتصدقوا على المستخفين. وإنما قسم ذكر الأكل على التصدق لأن رعاية النفس مقسمة على رعاية الغير. يعني الحق هو أن يأكل هذا مقدم على الغير. قال تعالى ولا شمس نصيبك الا الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. فدل بايه؟ دل بالنفس برعايه النفس اولا ثم برعايه الغير. هذا في باب الاباحه. اما في باب الايثار فالامر طبعا معلوم ان الانسان في امور الدنيا يعني يستحب ويندب الى ان يؤثر على نفسه ما لم يتردد عليك تقصير في حق الامر او واتوا حقه يوم اخطائه. قرئ حق ولوم حصاري ولوم حصاري بالفتح فتحا وفتحا. وهذا امر لايفاء من حضر يومئذ ما تيسر وليس للزكاه المطلوبه. هنا واتوا حق يوم حصاري. هل هذا الحق الذي ادى يوم الحصار هل هو الزكاه ام غير الزكاه؟ يختار التقليل هنا ان هذا الحق غير الزكاه. هذا الحق غير الزكاه وهو ان الانسان يحصد الزرع والثمرات يعني يعطي الفقراء والمساكين اثناء هذا الحصاد يوم الحصاد يعطيهم. واذا اتى الحضر ليلتقط ما يسقط من الثمار فيتركون ويصلى ليلا وليلا ذلك ولا يمنعه. من ثم يكون القتلين وهذا امر في ايفاء من حضر يومئذ ما تيسر واتى حقه يوم الحصادين. وليس بالزكاه المطلوبه. ليس المقصود بالحق هنا الزكاه المفروض. هكذا قال عطاء. يعني ان السوره سوره من هذه السوره سوره الان سوره مكيه والزكاه انها فرضت للمدينه. ومن ثم استعاد ان يكون او استعاد عطاء ان يكون قوله واتوا حقا لو حصل عليه الزكاه. ان الخير الحق مقصود عند حصل يعطى لمن يحضرون من الفقراء والمساكين والذين يلتفتون ما يقع. لان السوره مكيه مكيه والزكاة فرض في المدينة. وكذا قال مجاهد إذا حضرت المساكين طرحت له منهم. إذا حضرت المساكين تطرح لهم من هذا الحصى. وفي رواية عنه عند الحصى يعطى الكبرى وعند الصغار يعطى الكبرى. ويتركهم يستمعون هكذا الصغار. صار الفقر وما يصار أثناء الجري فإنهم يلتقطون فينبغي أن يتركوا ولا يمنعهم أن يلتقطوا ما يسقط من الشجر أثناء الصراط. وهكذا روى أبوي عن نافع وإبراهيم البخاري وغيرهم. وعند هؤلاء أن هذا الحق لا لم ينسخ للزكاة. إذا هذا الحق حق بظروف مخصوصة في وقت الحصاد. على ذلك لم ينسخ هذا للزكاة فيوجبون إطعام من يحضر الحصاد لهذه الآية. هذا هو حقهم. كيف الذين يحضرون الحصاد يعطون بالقبضة ما تأثر ويتركوا إذا التقطوا ما يسقط. هذا غير الزكاة. ومما يؤيده أن الله تعالى ذم الذين يضربون ولا يتصدقون أي تقطع علينا سوء تعليم وانتقامه منهم في سورة ماذا؟ في سورة نور أو الخلق. قال تعالى في سورة نور إذ أقسموا ليصرمن مصبحين ولا يستطيع لأن الحلف هو المال الطعام المحبوبان للكبار الصلاح ولا يكونوا إن شاء الله فلما لا يستطيعوا لأن يكونوا إلا إن شاء الله فطاعت عليها خالف من ربك وهم نادمون فأصبحت في الطريق فحرق الله له حتى صارت متفحلة كالليل المبلغ الأسود المتهمة يعني سوداء مختلفة فلماذا عصبه أن أمام كان غير صلاح وكان إذا حضر هؤلاء المسكين عند الحصار يسرقوا ويعصيهم ثم تقع هؤلاء أرادوا أن يحرموا ويقطعوا هذه السنة بالسماء أبوهم وأن يحرموا أبناء المسكين فنادوا مصبحين فتنادوا المصبحين أن اجدوا على حرصكم إن كنتم صالحين وانطلقوا وهم يتخافتون يعني يتخافتون بالاسرار حتى لا يسمعوا احد من الاسرار الا يدخل النهر يوما عليكم مسكين لانه مسكين ولا مسكين من اجل يحضر معهد فاذا كل هذه الايه انما هي بحق العلم والنفس والشرع بحق المنى القران لتقضي ما يوقع يوم الحق هذا حق غير الزكاه ولا هذا العبود إلى أن هذا الحق ينفق بآية الزكاة قال أنا في الآية الأنعام وأدو حق لهم حقار لكن هذا حق ينفق بعد ذلك لما قرر الزكاة حكاهم في الغير لابن عباس وثلة من التابعين قال أبو كثير في تسمية هذا نسخا نظرا لأنه قد كان شيئا واجبا ثم إنه فكر بيانه ومن الإخبار المخرجي وكان بيانه يعني لأن الكثير لا يمكن يستغل أن يكون هذا نفسه وإنما يكون مجرد أنه حق كان والملك ثم أدت بخصوص الزكاة تبين وتفصل حدود ومقدار وكمية وأنواع ما يخرج منه الزكاة فهذا حق هو الزكاة كل الألعاب ثم تفصلت الكتب الأخرى بعد ذلك بيانه ومقدار المخرج وكميته ثم يعلق القاتلين على قول الحق المسيحيين في تسمية هذا الرقم ضرر فقال ولا ضرر الأمر لا يحتاج إلى ضرر لماذا؟ لأن الحظ الكثير يعتمد على تعبير النسخ إلى طوال المعنى الأصولي للنسخ هو المعنى المعروف عند المتأخرين وهو أن يرد دليل الشرعي المترقي عن دليل الشرعي الأخر المقتضي يمكن أن يحفظه لكن النسخ عند السلف تعبد من ذلك يعني التبيين على الإيمان يعتبر نسخ الضعف أو الإسهام على الذهاب فصبروا يطلع علينا في الحين وفي سماء ثلاثة تتجمع ذلك السكين إذا لا جعل للنظر فيما أحضر سيدة الناس لأن ليس المسكود من نفس الإجابة والمحو بالكلية إنما المسكود السبيل والصوديح فهذا نفس يطلع علينا عند السلام واحد سنة فذهب بعضهم لأن الآية بدنية قال سورة الله مكية لكن هذه الآية بالذات بدنية ثم في هذه السورة في نظائر الآيات بين لها أول السورة وأن الحق هو الزكاة المفروض لأن هذه الآية بالذات آية مدنية روي عن أنس وابن عباس وابن مسلم قل تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده أما الأمر بالإيتاء يوم الحصاد فهو في المبالغة من عمله في مبادرة يعني لماذا خلينا نقطة أنا هي اليوم اليوم الحصاد ويوم الحصاد إشارة إلى المبالغة والمبادرة في الإسراع لإخراج هذا الحق للفقراء والمساكين وعدم التدليس فيه يعني هذا المال منذ ذلك الوقت ووقت الحصاد وصرت الفقراء هناك شركاء فما دمت عنا حقيقي حق الغير فما كان يتلاجع إلى إبراء المسكة ولذلك كان المعنى يهزمه بالمعنية على انفاع الحق واقصدوه واستموا به يوم الحق حتى لا تؤثروا عن اول وقت يمكن فيه للايتاء قال الحاكم وقيل انما بدل وقت الحق تخفيفا على الاغاني فلا يكتب عليهم ما امكن قبلها يعني وقت الحق يوم الحق لماذا خطر يعني هو الحكم من تخصيصه بالخطر بالذات لأن الإشارة لأنه لا يخسر عليه ما أوكل قبله لأن الزرع حين يبدأ الزروع قد يحتاج أهل البيت إلى أن يأكلوا منه أو الرجل صاحب الزرع يأكل منه بعد ذلك صلاحه يبدأ يأكل منه قبل أن يتم الحصاد يأكل فبعد ذلك إيه لأن ما يؤكل في هذه الفترة معقول عنه. وقد روى توفيق عن الزكاة قال كان الرجل إذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصل شيئا، فقال تعالى وأن تحقه يوم حصاده، وذلك أن يعلم ذاكره وحقه من كل عشرة واحد وما يلفظ الناس من أنبله. قال ابن كثير الصوفي استدل بالآيات من أول الزكاة في كل زرع وثمر خصوصا في الزيتون والرمان المنصوص عليهما، ومن خصها بحبوب قال إن الحقاق لا يصدق الحقيقة إلا عليه، كلمة الحقاق لا يصدق إلا على الحبوب. وفيها دليل في الآية على أن الزكاة لا يجب أداؤها قبل الحقاق، أن الزكاة على قول ابن الحق هنا هو الزكاة على هذا القول، فإذا وعد حقا يوم حقه إذا الزكاة بدليل على الزكاة لا يجب إدخالها قبل الحقاق. واستدل به أيضا على أن الاقتران لا يفيد التزكية في الأحكام، لأنه تعالى حرم الأكل ورميت الوالدين اتفاقا بالإساءة ووالدين اتفاقا، كل من ثمرين إلى تقوى وعد حقا يوم حقه. فالاقتران هنا لا يفيد التزكية في الأحكام، لأنه يمكن أن يقترن أمراني في نقطة واحدة ويكون واحد منهما مباحا أو مستحبا ويكون الآخر مثلا واجبا، لبدل لو قرر مقارنة هنا المباح هو كله من ثمر الاحتمال شوية الطريقة كله من ثمر الأثمر وآخر حق يوم حصد هذا على سبيل الوزور خلاص، فدل على أن كلامة الاستقرار كلام رئيس عند الأصوليين. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، عن أي شيء ذو معنى الإسراف لا يجب أن تقبل عن هذا عن أي معنى الإسراف في النهي عن الإسراف، إما الإسراف في التصدق يعني لا تعطوا لا تعطوا صوتا معروفا، قال أبو العلي كان يرقون يوم الحصاد شيئا ثم تنازلوا فيه فأسرعوا فأسرعوا في الإسراف لا بد ولا تسرفوا. وقال أبو الغيب لا بد في ثابت بن قيس بن شلال جد نخل الناس حصد نخل الناس فقال لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته فأطعم حتى أمزع وليس له ثمرة، فنزلت هذه ونزل الإسراف الذي يؤدي إلى أن تحتسروا وتحتسروا في الناس ورحمة الله. ولذا قال السجي أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء، لأن الشريعة يعني لا تعالى الإسراف من جهة ما يعني يتبدو في مجالات أخرى هو يقدر، لكن يعني يبقى غير عنه حتى لا يحتاج الى شيء او من الغير يبتلون على الاسراف حتى ياخذ الروح خارجيات الوصاف. اذا هنا هو احتمال هو ان الناهي عن الاسراف يعني الناهي عن الاسراف في التصدق حتى يستقبل الله، او ولا تدركوا يعني الناهي عن الاسراف في الاكل قبل الاسراف، ولا تدركوا في الوقت اللي هو الذي يوقف الأكل من قبل وقت الفطار يباح له، لأن الرسول قال إيه؟ كله ثمن إلى أكبر ولا يحق حقا يوم الفطار، كل بطاقة أو كل مثل من كلمة كله ثمن إلى أكبر يجب إباحة الأكل قبل وقت الفطار، وأن وجوب الحق وقت الفطار ليس معناه من الأكل قبله، فيمكن أن يأكل لكن يأكل بعد ذلك، بمعنى أنه لا يترك الأكل قبل وقت الفطار، لأنه إذا أسرق في الأكل قبل الحقاق ستؤدي إلى بحث حق هؤلاء الفقراء. أو ولا تصدقوا هذا نجم يعني عن كل نوع من أنواع الإسراف سواء كان التصدق أو الإسراف في الأكل قبل وقت الحقاق أو الإسراف في أي شيء عموما، يعني أن الخمس الناهي هنا عام عن كل ما يقبلون الإسراف، قال الحقاق نهوا عن الإسراف في كل شيء، وقال حياته بن معاويه لا جواز تأديب أمر الله فهو الزعر، واختار ابن جرير قول أطاع قال ابن كثير ولا شك أنه صحيح، ولا شك أنه صحيح، لكن قال الله تعالى أمر من سياق الآية حيث قال تعالى كل من ثمره إذا أثمر أن يكون عادلا على الأكل، كل من ثمره إذا أثمر وأجل حقا هو الإصرافي ولا يسرفوا، فالإصراف عائلة النهي عن الإصراف في الأكل لما فيه من مرارة العاقبة بلد، يعني جانب الإصراف عن المسجد كل عيد تناول النهي عن الإطلاق عن الأكل من الزرق قبل الإيه؟ قبل الحقار، لأن ذلك يحصل حق الإيه؟ القراء والمسجد. ويحصل أيضا لا تصيبه في أكل لذا يعني يتوقف على إطلاق في الأكل من الإيه مرافع على العقيد والفلام. وقوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ونهاية سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعن ابن نهي قال قلت لعطاء ولا تسرفوا، يقول لا تسرفوا فيما يأتي يوم الحقار عن كل شيء، قال في كل شيء ينهى عن الإسراف. قال ثم أعرض الصبر على شيء فقلت ما قوله ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال ينهى عن الإسراف في كل شيء، ثم تلا لم يسرفوا ولم يقصروا. وفي صحيح البخاري تعليقا كلوا واشربوا وانفقوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مثيلة، فهذا من هذا لا نهي الصحة في كل شيء. ثم حين تغاشى وتعالى حال العرب وأفضل ما تقرروا عليه في شأنها للتحريم والتحليل، ومن الأنعام حمولة وخرسة، يعني وفي هنا معطوف على ما سبق وما سبق هو قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات المعروفات وغير المعروفات، وأنت أيضا النخل والزرع والزيتون والنخل والزيتون والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، ومن الأنعام حمولة وخرسة، يعني إيه وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وخرسة، وحمولة يعني ما يحمل أو ما يحمل الأثقال، من الأنعام ما يحمل الأثقال، ومنها ما يخرج للسلاح يخرج أن يرجع على الأرض ويرمح حتى يؤخذ، أو ما ينتج من وبره وصوفه وشعره الفرس، من الأنعام حمولة وخرسة، من الأنعام ما يحمل أثقالكم، ومنه لا تنتجون من وبره ومن ثروته وصوفه وشعره الفرس. وعن ابن عباس ان حموله الانتباع التي تصلح للحمل كالجنان مثلا، والفرس الصغير كالفصلان والعذابين والغنم، لانها جاريه من الارض، جاريه من الارض من طاقه ترابها جسمها بسيطه تكون قريبه الى الارض، يعني تكون قريبه من الارض تماما كالرش الذي يطرق الأرض تكون قريبا منها، فالسنية قالت أنها السماء قريبا تكون كأنها مفروشة على الأرض مثل الفرش. أما الشيء الضخمة الجمال لا تتحمل تحمل الأقل لكبر الشركة. كلام على الوجهين أولين القص بمعنى المفروش، القص بمعنى المفروش كان القول الأول هو ما يفرض للشرح يعني حمولات مخصصة يعني ومفروشة، يعني مفروشة يعني مرجع عنها تتبعونه كيف تتبعون مفروشة أيضا بنام المفروض بمعنى تنتجون من وضعه وشعره وصوته خاصة الخاص، يعني الصغيرة الحملات والعجاجيل والغنم ستكون جانية من الأرض لنفاقة إجرامها إنسانها وصغر أحلامها تكون مثل الخاص المفروض عليه. الخط هنا يكون بمعنى بمعنى الفرش، لا بمعنى انها مثل الفرش تكون كلام على التشبيه. كلوا مما رزقكم الله من الثمار والزروع والانعام لحفظ الروح واستزاده القوه، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني لا تتبعوا اوامر الشيطان في التحليل والتحريم كما شرع لها أهل الجاهلية، فحرموا ما علمهم الله افتراء على الله عز وجل، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني الله حملها لكم فلا تقدموها انتم ولا تتبعوا اوامر الشيطان في تحرير بعض وتحرير بعض، انه لكم عدو مفيد، اي المفيد على الله يدل على هواه، يمنعكم اما يحفظ روحكم ويزيد قوتكم ويدعوكم الى الافتراء على الله ان لا تذكروه الى امره أو إلى أعوى الجاهلية لكم إن استخدمتم به. إن هذا عدو مبين، يعني الله على علاوة ذلك لما بحرمكم من الانتفاع من هذه البحور وهذه الأسئلة التي يحرمها عليكم وفيها فائدة لكم ثم عودة هذه الفائدة. كذلك إن الشيطان يعني عدو مبين يبروك إلى الكفر بالله، لأنكم لو إلى يعني إذا جعلتم من الإصرار أن هذا على غير حرام يدعوك للكذب على الله وتنسبوه إلى الله لا لم يشرعه الله. كل ما قصد عن الكفر والشرك هذا حلال وهذا حرام، فمن الذي يفهم في ذلك الشيطان حينها يصارع معه على تحريم الحلال وتحريم الدين وتحريم الحرام وينسبون ذلك دونا الى الله عز وجل. او حتى اذا استقلتم انتم بالتحليل والتحريم فكانكم تدعون الهيه وتنزعون الله في نهايته، وهذا انما يكون بتسليم الشيطان. فبالتم قال انه لكم عدو مبين. ثم قال تعالى: فلا لي ازواج من الله اثنين ومن المعاني اثنين، قل اذكرين حضر ام الام اثنين ام نزلت عليه ارحام الام اثنين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين. فلا لي ازواج، اعراب تبريحه من نوع التبريحه لا لا ايوه هذا من ايه؟ الالعاب مجروره دائما صحيح. هذا من التوالى يعني كل ومن المعاني حمولة وحرشا ثمانية أزواج، هذا هو المطلوب. فإذا ثمانية أزواج هذا من حمولة وحرشا، أو يمكن أن تكون مفعول خصوصا ممكن تكون مفعول لإيه؟ ومن المعاني حمولة وحرشا كلوا مما رزقكم الله ثمانية أزواج، يعني يفعل لكم الأكل لأن إذا كان ثمانية مفعول مثال إيه؟ كلوا كلوا مما رزقكم الله ثمانية أزواج من أفضل اثنين. أما ثمانية أزواج فهي جمع زوج، أزواج جمع زوج، والزوج ما معه خلقه من جنسه يزوجه، ما معه خلقه من جنسه يزوجه. قال تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وقد يقال في مجموعهما والمراد الأول، يعني كلمة الزوج تطلق أحيانا على إيش؟ على المجموع، وممكن يطلق على كل واحد منهما أنه زوج الآخر، وهو معه آخر من جنسه يزوجه. ثم فقط قال عز وجل: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعنى اثنين. من الضأن اثنين، من الضأن اثنين يعني من الضأن زوجين اثنين، من الضأن زوجين اثنين يعني ذكر وهو الشخص والنعلة، الشخص والنعلة، الشخص الذكر والنعلة ومن المعنى اثنين وهما السيف والعين، السيف هو الذكر مع الجانب والعين وهي الانثى. قل يعني تفكيكا له وإظهارا لانقطاعهم عن الزواج. الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشترك عليه أرحام الأنثيين. قل يعني تفكيكا لهم وإظهارا لهم لانقطاعهم عن الزواج. الذكرين يعني من الطائر والناس حرم أن الذكرين تكونوا ليه؟ الكبش والإيه؟ والسيف. وهذا مكتوب إيه؟ ذكرين يعني الكبش والسيف والضاع والنعم. حرم من الأنثيين يعني حرم الله عليهم أيضا السكون أم الأنثيين يعني من هنا اللي هي معي ولا تنعم. أما حملت أي أرحام الأنثيين أي أما حملت كلاهما الجنسين ذكرا كلاه أو أنثى يعني جنين، كما قال ما في بطون أنبياء العرب خالصة رزق لك ومحرم على الوزنة وليكم ميتة وهم فيه شركاء. نبئوني بعلم انتم تحرمون وتحللون، هذا انا ما احل الله سبحانه وتعالى، فماذا فعلتم انتم؟ تفكيكا له يقول الله تعالى: ثمانية ازواج يعني كلوها مباح لهم من الظهر شيء ومن المعاني شيء. قل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين. نبئوني بعلم ان كنتم خالصين بعلم يعني بدليل نقلي في الكتب او علم الرسل او عقلي في الفرق بين هذين النوعين والنوعين الآتيين. إن كنتم خارجين يعني في دعوة التحريم ائتوني بدليل. وفي قوله تعالى: نبئوني بعلم تكفير للإلزام وتسمية الجد السيدي والإلحام. ومن الجد الاثنين ومن البقر الاثنين. نحن نسيرنا أربعة. ثلاثة نقضيه أربعة. أما في الآية فالله أربعة أخرى في مجموعة ماليات أزواج. ومن الجد الاثنين ومن البقر الاثنين. كل ذكرين حرم هذه الكل الاثنين. أما السبب عليه أرحام الاثنين. أن كنتم شهداء إذ وقاكم الله بهذا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الإبل اثنين عطف على قول تعالى من الصالح اثنين. أي وأنت أن الإبل اثنين ما هناك الجبل والنار. ومن الإبل اثنين أنت لو جاي وجهك الجبل والنار. ومن البقر اثنين يعني ذكر البقر والأسلوب. قل لأن كل لهم إلحاما حتى في هذه النوعين العلم كما سبق إلحامهم فيما مضى. ذكرين حضر ذكرين من أمك من الإبن ومن الخبر حضر أم المسلمين. أما سبق عليها أصحاب المسلمين يعني من بينك النوعين. والمعنى إنكار أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم سلعة من الأنواع الأربعة والقاو كذبين في ذلك. وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطونها للمبالغة للرد عليهم بإظهار الإنكار على كل نفسة من مواجه الصغير. فإنهم كانوا يحرمون الذكور بعد شرعة وأحيانا أخرى أو شرعة أخرى يحرمون إلى آخر. ويحرمون أولادها كيف ما كانت جنة أو كما كانت أنثى كيف ما كانت شرعة أخرى. ويسندون هذا كله الى تشريع الناس على الحال يزعمون ان الله هو الذي امرهم بهذا. وانما اعقب تفصيل كل واحد من نوع الصغار ونوع الكبار بما ذكر من الامر بالاتهام والانكار مع حصول التفكيك في ايراد الامر عقيل تفصيل الانواع الاربعه. يعني لم يقل تبارك وتعالى كل الذكور حرمت ام الاناث اما السماء عليها ارحام الاناث بل فصل لما في التسميه والتشير الى المبالغه في التفكيك والالزام. وكما اثرنا لايضاح المبالغه في الرد عليهم بانكار كل لذه من مراد الشرعي. فلم يذكره تعالى المراه المفصله للعالم في تفكيكهم وتنبيههم واظهار كذبهم. ثم حرر الاتحاد لان قال عز وجل ان كنتم شهداء اذ وقاكم الله بهذا. شهداء يعني حاضرين. أن كنتم شهداء يعني حاضرين. إذ وقاكم الله بهذا أي حين وقاكم بتحريم بعض وتحليله. هذا لا يتهكم لأن أنتم تدعون أن الله حرمها. هل فهمتم هذا كنتم حاضرين حينما شرع الله لكم ذلك كما تدعون؟ أن كنتم شهداء إذ وقاكم الله بهذا أي حين وقاكم بتحريم بعض وتحليله وهذا من ذلك التهكم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني فنسب إليه تحريم ما لم تحقق. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني نسب وجعل الله حرم ما لم يحرمه الله عز وجل ليضل الناس بغير علم يعني بغير دليل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن كثير أول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي بن خمعه لأنه أول من غير دين الأنبياء وأول من سيد السمائل ووصل الوسيلة وحمل الحامل كما ثبت ذلك في الصحيح والحديث. قال البخاري عن أبي هريرة سألنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يدور خطبه في النار. خطبه يعني فرعاه يدور خطبه في النار. كان أول من كان يغسل ويقول لك كان وجه كل شيء فعليه نذرا ونذرا على ذلك. أولا هي السوائل والوصيلة هي الناقة تدرك تفكر في أول نساء الإبل ثم تثني بعده بأنثى وكان يسلم لها لطواريخه. إن وصلت إحداهما الوقت ليس بينهما ذكر والحام تحمل الإبل يضرب الضرار المعدود فإذا صبر ضراره ودعوه أي تقول الطواريخ وأعطوه من الحم فلم يحضر عليه شيء شيئا ويسموه الحامية. ولذلك قال أبو سعود هنا في تفسير هذه الآية فيه إن الله لا يهدي القوم الظالمين قال المرء كبره المقرون لذلك أو عمرو بن الحي لأنه هو المؤسس لهذا الشرع أو الكل ما فأمر في الحي أو كل ما نستجى به في مزعبه لسه رحيم في الاقتراء على الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ثم حدث الزهري رحمه الله دلت الآية على إباحة الحج لقوم الأنعام وذلك معلوم الذين اقتروها وكذلك الانتفاع بالركوب بما يحرم والاقتراء للأقراص والأوزار والجلود وعلى فرض إذا كانت الجاهلية تحرمه بغير شيء. ثم أمر تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إنسان المشركين وتثبيتهم وبيان أن ما يتخولونه في أمر التحريم اقتراء البحث لأن بين لهم ما أحضره عليهم. فقال سبحانه قل ما علم بما أرسل إلي محرما على ظالمين قالوا إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا وإلا الخير الذي به فمن يذكر غير خالد ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. كل ما أجد إلا أوحي إلي محرما محرما يعني طعاما محرما يفهم القول من طعام القول على طعام الأرض فلا بد من أن يكون محرما يعني كل ما أجد إلا أوحي إلي طعاما محرما غير المطاعم على طعام الأرض يعني على آكل الكل على طعام حي أي طعام كان من ذكر أو أنثى رد على قوله محرم على المعجزة قد يكون بين الرجال والنساء كما يقابلون بين على انه يعني انه كل ان يكون له حجيا محرما يعني طعاما محرما باي مطاعم على طعام اي طاعم سواء كان هذا الطعام ذكرا او انثى على طعام يقال وهذا رد على قوله محرما على ازواجه يطعمه هذا الزياده تكليف على طعام يطعمه لما تطعمه زيادة للتفكير إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون هامسا من الطعام ميتا لأن الموتى سبب الفساد فهو المنجز للموت إلا أن يمنع من تأثير إماله إلا أن يمنع من تأثير تمثيل الموت لهذه الأطعمة ماله مثل ذكر الله سبحانه وتعالى أو كما كان من قبل كانت الدم أنها تقهر الميتة أو كونه من الماء كالسمك مثلا الميتة لكن ماء هو صغور ماء وأحله ميتة فهذا هو الفكرة أن يكون ميتة لأن الميتة هو الجسد إلا المقصود من الميتة وهو يعني الميتة المقصود يعني فقط غير يعني كلمة روح عامة تسمى الماء لوكي وتسمى الماء روح والفرق بينهما أن يعني كأن الموت ينجز إلا أن يمنع من تأثير الموت للتنجيز ما يحدث رزق الله عليه أو كونه من الماء إيه من الأرض أو من الماء من الماء لأن الماء هو ظهور ماء نوع الحلم مثلا أو غيره أو دم مسفوحا هذا هو المحرم الميتة أو دم المسفوح يعني المسفوح يعني سائل سائل لا كذبا ولا لحالا انه ما كان من الثاني لكن ايه ليس سائل لا كذبا ولا لحالا او لحم خنزير فانه رزق لماذا لان الخنزير يتعرض حتى لا يكون او فسقا اهل لغير الله به هذه فطره لان السلام عنها مسموع الماضي أو فسقا وذلة لغير الله به قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإلا ولا قل إنه رجع تكبير قول تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لأن ذكر عليه اسم غير الله لأن هذا فسق وهذا فسق فيستويان أو فسقا وذلة لغير الله به وأخذ الفقه والخروج والوصول هنا خروج عن الدين الفقه يعني خروج عن الدين الذي هو الحياة المحرمة وذل لغير الله به أي ذبح على نفس الأصنام ورفع الصوت على نفسه باسم غير الله وإنما سمى ما أهل به غير الله فقه لتواصله بما في الفقه ومن الخروج تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق لأنه طبعا ما هو المسجد إذا كان يعني ميتة أو زمن مفتوحة أو إحنا خنزير يعني كله هو المسجد العالي تستخدمون على بعض وعلى الشريعة. لكن خطة وضع هذه وضع هذه لكن خطة ما أهلنا به غير الله بوصف الفسق مع الصلاة كل ما مضى في وصف الفسق لماذا؟ لأن المليح الذي يذكر عليه غير رب الله مهلة الفسق مهلة في الفسق لأن من الشك هذه المظاهر الشرك. ثمانية كفرة أي أصابت بقانون الأسكان الداعية إلى تناول شيء مما ذكر. ثمانية كفرة يعني أصابت بقانون فتبحت له شيء مما ذكر غير بعين خير غير ولا عالم فلا يسعى عليه. خير غير على مقرر يشرك. خير غير على مقرر يشرك. تارك للمؤسسين. هذا من البحث. ولا عالم يعني متجاوز القدر حاجته من تناوله. لان الضروره تبيح فقط ما يسد الرمق. يعني لو الانسان كثرت على الموت امامه غيره. وان لم يكن هذه الميتة سيموت وسيحلف. يباح له الجنات لكن هل يباح له الجنات حتى يسرع؟ لا يباح له فقط ما يسد رغبه يعني ما يحفظ عليه حياته لكن ياكل ويتبادل في اكله ويسرع ويقول قد ابيح به وانما يباح له من الضروره ما يدفع الحاجه او الضروره التي حملت له هذا الحرام الاستثناء لذلك قال تعالى ولا عاد ولا عاد يعني غير متجاوز حد الضروره في تناول هذا الحرام لكن يتناول فقط يقدر على قدر حدثه الذي تحفظ عليه الحياة حتى لم يفقط لكن لا يتمنى في الأكل إلا الضرورة تتذكر بقدرها ونعم غير خادم كما تحمل غير خادم على الشخص أرحق بكل ما هو مسير مقرر فهو مقرر وهو مقرر فيعتدي على إنتاج على المقرر الأرض ويأخذ مثلا من جعل الله سبحانه ذكر يمكن به روحه أو يكون معه ثم يأخذ على جاره المقرر أيضا بأن يرجعه من الملكات ولا يوفيه فيما معه. يقولوا فماذا اضطروا على صدق الضرورة الداعية إلى تناول شيء مما ذكر غير عالم أي على مقر المسلم ثالث في مؤسسته ولا عالم متجاوز قدر حاجته من تناوله فإن ربك غفور رحيم. يعني لا يؤذون وقد قدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة والمائدة في مسيره الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الغرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين اتبعوا ما ابتدعوا لتحريم البحيرة والسائلة والوصيلة والحال ولكن لا فأمر الله تعالى رسله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخبره أنه لا يجد فيما أوحاه إليه أن ذلك محرم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على أصابعهم فقالوا إلى أخره فإنما الذي حرمه الله سبحانه وتعالى الوحي هو الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الذي حرمه الله والميتة وما ذكر بعدها وما عدا ذلك فلم يحرم وإنما توعظون مكفوف عنه فكيف تزعمون أنه حرام؟ لأن تقولون بتحريم الشريرة والوسيلة والحال وغير ذلك من عند يقول لذكر تزعمون ذلك أنا رجعت إلى الواحد الذي أنزله الله عليه فاتبت فيه فلا تجد فيما روح إلي محرمة لما تذكروه إنما وجدت فيه الحليم كذا وكذا وكذا مما يطلع في الحياة فكيف تزعمون أن حرام ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله تعالى على هذا فالعلم في تحريم أشياء أخرى فيما عادها في هذا الوقت ما كان قد حرمت واحد من هذه الأشياء هل معنى ذلك أن نأخذ بظهر هذه الكريمة ونقول إن له لا يحرم أبدا من المقاعد إلا من نصرة هذه الآية لا لماذا؟ لأنه يعني شغل النصوص وقال بتحسين أشياء أخرى غير الأشياء المصنوعة في هذه الإجماع بالعالم كما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم الاتباع كل جهاد من الاتباع وكل جهاد من الطيب هذا قليل قليل موجودة في الآية لا تكن حرمك حتى في ذلك الوقت بعد ذلك جاء النصوص بتحريمها فلا تعارض وفي الجملة فالآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجد فيما روح إليه إلى تلك الغارة غيرها يعني دائما كل حلم فيما أوحي إلي حتى هذا الوقت الذي كان يخاطبه فيه محرما على قاعدين العرض. يعني إذن هو الوحي إذا كان يستمر على المحرمات إلى كل الغاية في ذلك الوقت الذي كان يعني يحاول المشركين في هذه القضيه. حتى ذلك الوقت كان الاكل الافضل منهم لان الكره الوطنيه لم يكن فضل من هذه الاشياء. فالان يتعرض هذا مع الحكم مع ذلك لا يعني هو مقيد لغايه زمنيه يعني معينه. صحيحي نعم ذلك في شيء اخر كما تقول في العلم المقوله والمتربيه والنصيحه وما كان الخبر الا لم يكن وما يلح على مثل ان تستخدمه الاجداد. وذلك لان هذه السوره مكيه فلا عدا ما ذكر تحريمه فيها مما حاول ايضا طار عليه. فلا تعد منه على خلال الايه وحرمت تحريمها الطارئ بعد ذلك لدى تحريمها. لكن الوقت الاولى هذه الايه لم يكن فضل الا نوال او رسول الواحد كل علم فيما اوحي اليه حتى الان. واضح؟ وحضرنا رفع الى قول الاسلام فينا اذا حرم غير ما ذكر كان نفسا لما تلقى به الايه من الحديث. لان بعض العلماء قالوا ان بعد ذلك انكم تكونون بالنفس. لان مثلا نفس المنحرفه والموصوله والمخرجيه تبقى من هذه الايه في سوره الذهب جاءت نحن نفس المخصصه لنا. ذلك انه حين بدا التحريم فانه نسخ هذه الإباحة وجوابه أن ذلك زيادة التحريم وليس بنفس لما في الآية لأن الآية تقع على أنواع محددة وهذه أنواع باقية حكمها كان هو خيول لها كفر حتى يسمى بكر وإنما حق زيادة في التحريم وليس هذا بنفس لما في الآية. فإذا يصح التحريم كل زيادة من السبع من السمع ومثل من الطريق. وإن الناس لم يسمي هذا نفخا بالمعنى السلبي وقد بيناه الرعب ان نفخ اتمام ايه توضيح تقسيم هذا الايمان ورفع رفع الاسلام على الايمان هذا كله يطلق عليه نفخ نفخ الثلاث تحت الموت يستعملون الصلاح ده في مرادات كثيره وليس فقط بالمعنى الخلفي اللي هو المعنى الاصول الذي بيناه من قبل الايمان ورفع الحكم تماما حتى لا يوجد تكلمه. واحتج بهذه الايه كثير من السلف في اباحه ما على المذكور فيها فمن ذلك الخمر الأهلية. أخرج البخاري عن عمرو بن دينار الخلف عن عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن يزيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن الخمر الأهلية فقال قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو بن دينار ورجال بن بكر ولكن أبى ذلك البحر أنا البحر بما قال أبى ذلك البحر وقرأ كل علم إلا روح إليه مستقرا على قاعدة الأمر إلى آخره يعني كان في نفس الآية في الحمرة الثانية. وأخرج أبو داود عن ابن عمر أنه سئل عن أكل كل فور فقرأ كل علم إلا روح إليه مستقرا على قاعدة الأمر. هذا من الحديث مريض ويعني كأنه ذهب بالأخر تأمون الآية وكلمة إيه لا أجد إلا روح إليه مستقرا فنقرأ إذا كنت لا نكون خرج مثلا أو غير من هذه الأسماء. نقول إن هذا التحريم إلى آية كل عيد في الأول الآية مش حتى الآن وطبعا الوحي لا يستمر فيحتمل أن يحصل تحريم مع ذلك الموقع على فلا بل الإسلام جه على تعليم إباحة كل ما عدا ما يطلع في هذه الآية. يقول وأقول يا أبي حاتم أنه غيره بسبب الصريح أنا عيسى أنها كانت إلى كل عن كل دينار من الابتداع ومثل ابن الخير كانت كل علم مثل ما اوحي اليه لا يجوز. واقول عن ابن عباس ان القران ليس من الزواج شيء حرام الا ما حرم الله في كتابه كل علم اذا رجع اليه كان يتلو الايه. ايضا اخرج ابو داود عن ابن عباس قال كان اهل الجاهليه ياكلون اشياء ويتركون اشياء تقصرا ولذلك فعل من هذا التقصر يعني كل ما كانت تستقصره العرب فانه يحرم لماذا لم يقصر على الارض ويحرم عليه المحاباه الذي استخرجه العرب باستقرارها يعدلون الخبائث من الخلاق والفقر مثلا كذا وكذا من الانواع التي تميز الى سائله فكان انه يمكن فعلا ياكل لكن ما روي عن بعض العرب من انهم اكلوا مثل هذه الاشياء فانها كانت حاله ضروره حاله الجوع الشديد لكن مع أنهم كانوا يعرفون هذه الأشياء فما استخبرت العرب فصار هذه الطائرة يعني عن إيه من الخلائق المحرمة. على أي أحوال نعم يقول ابن عباس كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويأكلون أشياء تخزرها فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل السنة وحمى حلالا حرم حراما فما حل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو معصوم وتلا كل علم إلا وحي إليه إلى أتيه. يقول القرطبي وارتب بعض التعلق بهذه الآية على أبناء الله التعلق بهذه الآية سواء قبر ابن عباس أو قبر من ابن عائشة أو قبر ابن عمر فالتعلق معروف قوي كل علم فيما يوحي إليه وحرم على طعامه حرام هذا تعلق ضعيف ما عند القرطبي أن هذا إلى غايته هي أمان وتجمع كل علم فيما يوحي إليه حتى الآن محرم على طعامه حرام هذا يمنع أن يرجع على ذلك الوقت لأن الواحد نزل معك نزل تحقيق أشياء كثير مذكورة في هذه الآية. وقال في فتح البيان بعد الآية أنه تعالى أمره صلى الله عليه وسلم أن يخبره أنه لا يجد في شيء مما أوحي إليه محرما غير هذه المذكورات فدل ذلك على استقرار المحرمات فيها لولا أنها بديهة لو كانت في آخر الوحي حضرة المحررة لأن يقول كل علم كما أوحى إليه فلو كان مثلا في آخر سورة من القرآن في المائدة مثلا فأنت ممكن يقول الوحيد تدل على استقرار الحرام لما يقول لك أنه كأنه يفكر كما أوحى إليك فما يجد الحرام إلا ما يوحى لذلك يعني كلام الشيخ الدين حفظ الخاص يفيد أن هذه الآية تدل على استقرار المحرمات دي لولا أنها بكيت فبدأ أنها من ذلك أن هناك وحي آخر نزل بعد ذلك في المدينة في سورة المائدة ولذا فيها على هذه المحرمات المحرقة والمرسولة والمترفية والنصيحة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم كل دينار من السلاح وكل ذي ذكر من الطيب وتحريم الحمر الأهلية وتحريم السلاح نحو ذلك. تحريم السلاح يؤكل من ايه؟ من ايه؟ تحريم بيع الكلب وتحريم الخلائي وتحريم الخلائي يعني معنى ذلك انما يضم اليه كل ما ورد بعده مما فيه تحريم شيء من الاشياء. وقد روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة انه لا حرام الا ما ذكره الله في هذه الايه وروي ذلك عن مالك وهو قول فاسد ومذهب في غايه الضعف باستلزامه لاجمال غيرها مما نزل بعدها من القران واجمال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد نزول هذه الآية فأخذ أسف من يقتضي ذلك ولا موجب يوجبه وقول ذلك لكن أبى ذلك البحر ابن عباس في رواية البخاري حتى لو كان أباه البحر يقول للمسلمين وأقول وإن أبى ذلك البحر فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بقول الصحابي في محاضرة قول النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الاختيار وهذا باذن الله وهذا الكلام ذكر ابحاثه في هذا التشكيل لان قول الصحابه الذي هو حجه يشترط فيه ان يكون مقابلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال الخوكري في بيت الانصار الاستدلال بهذه الايه انما يتم في الاشياء التي لم يرد المرء بتحليلها اما الحظر عن الانفجار فقد توترت النصوص على ذلك والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس وايضا الايه كالقياس. وقد يقول القرطبي وقد ثبت عن ابن عمر رجوعه عن التعلق بعمومها. روى سعيد بن منصور الامام احمد وابو داود عن نهايه الجزائري قال كنت عند ابن عمر وانه سئل عن الحديث كل صوت فقرأ عليه كل علم في الاوحي اليه محرمات الائمه. فقال شيخنا عنده سمعت ان هريره تقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال خبيث من الخبائث فقال ابن عمر ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال واحدث الحديث عليه لكن يعني الكفر اذا كان مستخدم مثلا في الانوار والغراب وهذه الاشياء ان كانت تستخدم فالقرائن محرمه به لنص القران الكريم. هو وسلم على هذا الرجل الحديث عنه وهو متكئ على أريكته يكون بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا احللناه وما وجدنا فيه حرام حرمناه وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى خرج الترمذي وقال حديث حسن غريب ولأنه إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على إني أوتيت الكتاب ومثله نعم يعني واحد آخر مثل القرآن وهو رسول الله لا ألا يوتي القرآن والسبعة على بشكل يكون عليكم بهذا الكتاب فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل رداء من السبع ولا نفقة معاهد إلا أن يستغني على صاحبها ومن نزل الصوت فعليه أن يقرؤ فإن لم يقرب فلو أن يعطنه بمثل صلاح يعني لو أن يأخذ منه حوارا إلى حاصل يعني فصار أصابوه من الشراء وهو لا يقدموه للضيقين من طعام الشراء في قوله تعالى كل عيد فيما أوحي إلي محرمة إيذان لأن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى المطلق يقول إلى الوحي كل عيد فيما يؤتي ما اوحي الي ايضا قال الطوسي في التكفير استدل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله على طعام المعروف على انه انما حرر من الميتة او حرر من الميتة احلها وان جلدها يقصر للذبيح يوم عيال الغبره اخذ صقر فالعلماء مختلفون على سبعه ملايين كما فقال صلى الله عليه وسلم إنما قال الله عز وجل كل عيد فيما أوحي إلي محرما على طعام المعروف إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنكم لا تطعمونه إن تذهبوه تنتظروا به فأرسلت إليها فسلت ففلت نفسها فنذرته فسخرت منه سره حتى تخلصت عندها يعني ظلت تستعملها حتى صارت بارية الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآية على أن الذي حرر رأس الآية أما الجلد فلا حرج فيه واستدل لقوله تعالى مسموحا أو دما مسموحا يعني الدم السائل هو الذي يكون ميتا الدم السائل وإيه ومباحه ما لم يكن كذلك لأن الدم المسموح هو ما سال من الحيوانات في حال الحياة أو عند الفرح لا الكلب وقت حال وكذا مقطوع من اللحم من الدم لأنه غير سائل يعني نحن هي مطلق الإنسان يدخل إيه إبن هل هذا يدخل الجنة المفتوح؟ ليس للصحب الإعصار هذا هو رأيت أن كائن زي السائل الغادري ويبقى حال الحياة وإنما إيه؟ هذه أثار الدم فلا حرج فيها قال عمران بن العيش سألت أبا مجلس عما يختلف اللحم من الدم وعن الكذب يوضع فيها حمضة الدم فقال لا بأس بذلك إنما نهي عن الدم المفتوح الحرام وذات المسموح للسائل وقال ابراهيم النخعي لا باس للدم في عرق او مخ الا المسموح وقال احسن لولا هذه الايات لتتبع المسلمون الجامع من العروق لا تدفع اليهود يرد ضعف جدا وتستخرج الايات الدمويه تطردها ان يكون فيها مقيم الدم واضح فهذا من تخفيف النص على بينهما انه خير الدم بكونه مسموحا يعني سائلا بيده اما هذا الدم الذي يقع في العروق فلا عقلي عنه ولا ذلك تتبعه والا صرنا كاليهود وصار علينا مثل ما صار علينا من الاثار به ولا نقول عقلنا لولا هذه الايه لتتبع المسلمون الدم من العروق ما تدفع اليهود او ما تستدعي اليهود ثم غير تعالى انه حرم على اليهود اشياء اخرى غير هذه الاربعه تحقيقا باقتراء المشركين فيما حرموه إن لم يوافق شيئا إلا أنزل الله تعالى يعني ما حرم الخروج لا الوحي الذي عندي حرمه ولا حتى الوحي الأنبياء التوحيد حرمه ونذر اليهود وقال سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر. ومن البقر والغنم حرمنا عليكم لحومهما الا ما حمل ظهرهما او الحمايا او ما اختلط العرض ذلك جزيناهم ببغيهم واما لصادقون. وعلى الذين هادوا كان عملهم خاصه حرمنا كل ذي ظهر. قال تعريف الغيب وجل ليس من خبر فقرا يعني لا يكون انه صرح بتمييزه لكن يكون الظهر ايه الجمري والبقري والأغنم عيدا من ذوات الأبحار الغير المشروخة يعني غير مخارجة. وأما ذو الخطر المذكور وهو يستطر من الفعل فلا نحرم عليه. وعلى الذين قالوا حرمنا كل ذي ظهر الذي ليس مخارجا الأبحار. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما يعني ماله ماله ومحبه. لكن فقر وغنى النساء كان يحرم على اليهود ان ياكلوا لحوم البقر والغنم لكن اللحوم كانت حلال ومحبه الا ما حملت ظهورهما وهو ما علق بالظهر بما تكرهون. اذا كان المسحوم على الظهر كان حلال ومع ذلك لما تكون في البقر والغنم فهي كانت حرام على اليهود. او الحوايا الا ما حملت ظهورهما يعني إلا السحل الذي يكون فوق الظهور أو الحرايا يعني الأمعاء والمطارين أو الحرايا يعني هذه الأمعاء والمطارين لأن الأمعاء والمطارين بكل شيء أيضا لو حولها تخرج فيها إيه؟ الظهور. المقصود الشحوم التي تخرج أو يعني الأمعاء والمطارين تحمل أيضا نوع من الشحومة هذا أيضا ظهوره كانت حراما. لا هذه كانت إيه؟ إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا في هذا الموقف أو ما اقترب رأس لأرضهم يعني في المخ والأعصاب. ذلك تحريم تلك الأقارب عليهم جزيناهم بغيهم يعني بسبب ظلمهم وهو قتلهم الأنبياء غير حق فكان يعاقبون بهذه التشريعات التي تجريت عليهم سبحانه الله. كان الله يسد علينا لما كانوا يسدون من الجرائم ذلك جزيناهم بغيهم كما قال تبارك وتعالى في سوره النساء هذا الغرب من الذين هادوا حرمنا عليهم ان يعتقوا في مكانه خلص فيهم عن سبيل هذه الفرق واخذهم الغنى واخذهم عنه اشيك اموال الناس بالفرق وعددنا لانهم عدد مكانهم في الأمن التربية يعني بسبب ظلمهم وغيرهم وهذه الدعاء التي كتبوها رقبوا لتغليظ عليه في شريعتهم وهذه الأبناء وهذه الأبناء. أما هذه الأمة المرحومة فرفع عن هذه الأبناء وهذه الأبناء. قال في النهاية منه أي ولم يكن لغيرهم من ذلك البلد فلا بد من تحليل عليهم مع كونها أقارب الإسلام كلها يعني لأنهم كفروا فضلت عليهم. أما الذين لم يكفروا فلم تحرم عليهم هذه الأصلية. وإنا لصادقون يعني إنا لصادقون في كل ما نخبر به من الأخبار التي من جملتها هذا الخبر. وما هو هذا الخبر هو تقصير التحريم بهم بسبب بغيهم. لأن الله سبحانه وتعالى حرم هذه الأشياء عقابا لهم على بغيهم لا كما زعموا بأن إسرائيل هو الذي حرمها على نفسه. حق الحضر الله على الحجرة أو حق الحضر الحجرة قوله تعالى كل فعل كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فأتوها إن كنتم صادقين. فإن كذبوا فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد نفسه عن القول المجرمين. إن كذبوا الضمير إلا اليهود لأنهم أكثروا ذكرى ومن يكفي المشركين بعد ذلك من عنوان الإسلام. هذا كله عيب يعني من الأقرب أن قول إن كذبوا لم يجد مسافة على قوله مع الذين هاجوا حضرنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحرايا أو مختلط العرض ذلك جزيناهم بغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك عن اليهود والذي يؤيد ذلك أن كان يقتل المشركين لأن الحلقة مع هذا كان المشركين في آيات تاريخ ومثلا قال سيقول الذين أشركوا توقف الله فإما هي تقبل هنا إما اليهود ولا الأقرب وإما المشركين وإما الفريقين معه فإن كذبوا فالقبيل إما لليهود لأنهم أقرب الإكرام ولذكر المشركين مع ذلك من عنوان الإكرام وإما الضمير للمشركين وإما للفريقين يعني فإن كذبتك اليهود في التقصير وزعموا أن تحريم الله لا ينسخ وأصروا على الساعات كذا التحريم أو المشركون كذبوا فيما قسم من أحكام التحليل والتحريم أو هما كذا فعلا فقول ربكم نوعا ما واسعا يمهلكم على التكليف فلا تقربوا بإمهاله فإنه لا يمهل يمهل ولا يمهل هذا معنى قوله فإن كذبوك فقول ربكم ذو رحمة واسعة ومن رحمته الواسعة أنه يمهل فلما لا تستخدمونه وتفترون عليه الكذب فإنه يمهلكم لكن لا تقربوا هذه الرحمة الواسعة فإنه لا يمهل فإن كذبوك فقول ربكم ذو رحمة واسعة فيمهلكم رحمته الكفر لكن ولا يرد ذاته عن القوم المجرمين يعني هو مع رحمته وحلمه هو ذو بأس شديد وفيه تقييم لهم في ابتغاء رحمة الله وسعة ولا يستفد ذلك من رأيه وتقييم من المخالفة وليعلم أن المشركين لما لبستم الفكرة بمصدر ما كانوا عليه من الشرك بالله وتحريم ما لم يحرمه الله أخبر تعالى عنه فيما سيقول له من كل شيء الذي تبتون بها في تركهم وتحريم ما حرمه هنا أخبر الله سبحانه وتعالى مفكرا قبل أن يقول أخبر الناس سيقولون لكم ذلك كان من التشريع من شرك قبل أن يتبع التحريم أن يقول لك إنهم وقد ألقموا الحجر وقد أقسم يعني مدعمه في كل الأيام السابقة واضح الإنسان لولا حيلة أخرى لولا أخرى فليتبصرون أي هنا فأعلوا لي أبي إخوان فلما لزمتهم الحجة وبطل ما كانوا عليه من الشرك وتحليل ما لم يستقيمه الله أخبر تعالى أنهم فيما سيكونون من شرك يتشبثون بها لتركه وتحليل ما حرم ودائرة الإحراق لما سوف يقول له توصيل النفس عن الجوازات ومكافحة الذنب ومكافحة الغضب وإعداد الحجة قبل أوانها وقال تعالى فليا حسينا عند المشركين فيقول الذين أشركوا لو شاء الله لأشركوا كل شيء بقدر الله بوجود مشيئة الله فنحن نشرك أن هذه هي إرادة الله أفضل القرآن الكريم شركه وأفضل تحريمه ما أحب الله هذا يعني يقول الذين لو شاء الله ما أحرمنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم تخرجون لنا إن تتبعون إلا الله وإن أنتم إلا تخرجون سيقول الذين أشركوا يعني المشركين قريش والعرب لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فادعوا لنا الاحتجاج بالقرار يعني لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولو شاء الله ما حرمنا ما حرمناه أو ما حرمه آباؤنا من التحاريم والصوائب والأصيلة والحق قائلة لذلك يتكذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا يعني حتى ذاقوا بأسنا ظن يقول ذلك حتى نبل عليهم عذاب الله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا اي هل عندكم امر معلوم يصح الاحتجاج به فيما قلتم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الضرر اي فيما انتم عليه من الشرك وتحريم ما حرمتم وان انتم الا تخطون اي تكذبون قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين الحجه البالغه اي البينه الواضحه التي بلغت غاية المكانة والقوة على الإسلام ومنه قولك أيمان فارغة، يعني أيمان مؤخرة. أو الفارغة هي التي بلغ بها صاحبها صحة الأعراض، فتكون من بدء عيدة راضية، يعني مرضية. قل فلله حجة الفارغة فلو شاء لك ذلك في المعيش، ولكنه لم يشاء ذلك، لم يشاء أن يهديه، وإنما هذا غيره. بل شاء هداية بعضهم طرق اختياره إلى سلوك طريق الحق، وضلال شاء ضلال الآخرين طرقوا الاختيار إلى خلاف ذلك من غير طارق يرويهم ولا عاطف يثنيهم، فوقع ذلك على وجه الذي كان. وهذه الآية في مشرك العرب قالوا ذلك حين لزمتهم المنافقة وانقطعت حجابهم في تحريم ما حرموا من الأشياء وأضافوا ذلك إلى الله. فلما لزمتهم المنافقة وانقطعت حجابهم تبعوا إلى هذا الخوف، لو شاء الله ما أشركنا. وخوفهم الاعتراف عن كل ما يسلمون عليه من الإشراك وتحريم الحلال. يفكرون يعني إن الله سبحانه وتعالى لم يجب الطرف وشاء الكهف، ففعلونا طبع مسائل وهو لا يشاء الا حق لانه خالص، فلو لم يكن حقا يرضى لمنعنا منه، ولمن منعنا منه هو حق. وكان هذه المناظره هم الجبال بيان لنوع من كفرهم سريع جدا. طبعا هذه الطريق شيء خطر، تقصير تفصيل شديد في بحث الصلاه والصلاه. والقطنين هنا فتعقد فقرا كبيرا جدا في بيان هذا الامر، طبعا لا يكتسع الوقت بالمرور عليه كله. نحن اليوم عن هذا المبحث ونساء فلم يغلبه في التفسير القاتل. اول مره على كتاب الصلاه والصلاه الدكتور عمر الاخضر رحمه الله وسلم وجدنا معنى كل خطاب كبير ان القدر لا يقرا حجه. يعني هذا الكلام الذي قالوه صحيح، لكن هم لا قالوه، لا قالوه من اجل الاقرار بالقدر، هم قالوه من اجل الاحتجاج بالقدر. فالقدر نحن نؤمن به لكن لا نحتج به، نؤمن بالقدر هو ان كل شيء مشيئة الله، كل شيء يقع في الكون بإرادة الله عز وجل، لكن لا يمكن ان تحتج بالقدر على المعارض. والا فلو كان القدر حجة لاحد فهو حجة لكل احد، لان الشخص الذي مثلا يسرق مالك يقول لك لا انا سرقت بقدر قضاء الله القدر، هو صادق او كاذب؟ صادق في اثبات القدر، كل شيء يجري بمشيئه الله، لكنه ايه؟ ضام لاحتجاج بالقدر على مخالفه القدر، لان الله حرم عليه السرقه ونهاه عنه. فلو كان القدر يصدر حجه له فيما فعل فهو حجه لك ايضا، انت اذا سرقت قل انا اعذبك ايضا بقضاء الله بقدر. وليس روي عن عمر انه لما اراد ان يقطع عند سعر قال له تركت بقضاء الله وقال به، قال وانا اقطع عندك بقضاء الله وقال. فاذا القضاء ما كان حجه لاحد لكان حجه على كل احد، لو كان حجه لاحد لكان حجه لكل الناس. فالغالب الناس الذين يحتجون بالقضاء يحتجون بالقضاء بتقصير هو القضاء، وسبق في كلامنا بالتفصيل في هذا المسألة. فهذه الآية تكرر وضعها في التفسير الكريم في عدة سور، وهي من الآيات الجديرة بالتذكر لتمحيص الحق في المراد منها. فقد زعم المعتزلة أن فيها دلالة واضحة لمذهبهم من أن الله لا يشاء المعاصي والكفر. ومعلوم أن عقيدة الفرقة الجارية الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وانه ما في السماوات والارض الحق ولا يكون الا بمشيئه الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه الا ما يريد وهو خالق لافعال ذاته. خلق بذلك عامه الخالقين الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بوجود هذه الامه، لان المسلمون يتخلقين ان العفو لم يخلق افعاله، فقال لا اراده الا بمعنى المشيئه، وهو لم يرد الا ما امر به ولم يخلق شيئا من افعال ذاته. فعندهم اكثر ما يقع من افعال الناس على خلاف ارادته تعالى. ولما كان قولهم كانت في رايه الشريعه تبرا منهم الصحابه واصلوا بتعشيق كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، كانت من عجز رجلهم عن الايمان بقدر الله والايمان بامره ونهيه. كما ذكرت من الاساس الصرف ان تجاوز هذا البحث الذي استغرق حوالي 21 صفحه في تفسير ثم قال الله تعالى: قل هلما شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون. قل هلما شهداءكم يعني احضروا شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا يعني ما تاكلون وما تزعمون تحريما من الزعائم والحرم. والمراد بشهدائهم قدرتهم الذين ينصرون قبلهم وانما امروا باستحضارهم ليلزمهم الحجه ويظهر انقطاعهم في انقطاعهم ضلالتهم وانه لا يتمسك لهم كمن يقلدهم فيحق الحق ويكثر يحق الحق ويكثر الباطل. فان تجد من حتى لو حضروا بؤساءهم وخذلهم واتوا شهدوا ان الله حضر هذا فلا تسال معهم لا تخلصهم ولا تسلم لهم ما سجدوا به لما علمت من اقترارهم على الله ومسجدهم مع اهليتهم. فان شهدوا فلا تسال معهم ولا تسال اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاثار وهم بربهم يعدلون. وضع المظهر او لا المظهر يعني بدل ان يقول وهم ولا تسال اهواء الذين كذبوا بآياتنا لم يقل ولا تسال اهواءهم وانما وصفهم بايش كذبوا بآياتنا بالدلاله على ان من كذب بآيات الله وعدل به غيره ان سمى به الاصنام او متبع للهوى لا غير لانه لو اتبع الخليل لم يكن الا مصدقا للايات موحدا لله تعالى. ولما بين تعالى فساد مسرعه من ان اشراكه واشراك ابائه وتحليل ما حرموه بامر الله ومشيئته بظهور عزهم عن احراز ما يتمسك به في ذلك واحراز شهداء يشهدون لذلك بعد ما كلفوه مرارا امر الرسول صلى الله عليه وسلم بان يبين لهم من المحرمات ما يقتضي الحال بيانه فقال: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. انتم اولئك تتكلمون وتخرجون من الكتاب قد خلت الف مره ما لم يخلف اي حجه بعد كل هذا التنويع في اسئله محاجتين واتقان لهم عليه. ثم بين تعالى فقال: قل تعالوا الان تعالوا اتلوا ما حرم ربكم بالله عليكم. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم بالاملاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ولا بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل قولي هذا واستغفر الله لكم.